بسم الله الرحمن الرحيم. ثبات ثبات ثبات، كيف ما هذا الثبات وحولنا فتن تهز الراسيات. ثبات على ما يزلزل الجبال الراسيات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ماذا تقول؟ I bear witness there is no God but Allah. فعقولنا إن لم تبلغنا الجنان فحياتنا ليس حياة بل ممات. This is my boyfriend. وأسفى لحالي. خبر هي الملك. ما أقوى شخصيتها. تعالي واسمعي ما تقول. أريد قصرا لا يهدده زوال. اسمعوا يا يهود واسمعوا يا علمانيين، هكذا المرأة عند الله. لو سمحت تعال الله يحفظك ساعدني، شوف في واحد قليل الحياة قاعد يتعرض لي ويتكلم علي. فأتيت أنا وزوجتي شقراء صفراء، نظر إليها رجل الأمن انفجرت. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. أقل ساكني الجنة النساء. النساء. النساء. النساء. النساء. فأمامنا قبر تشيب له العقول وظلامه تخاف منه الظلمات. صح. ما أقوى شخصيتها. فتعالت الأصوات والتكبيرات وارتفعت الأيادي مشيرة إلى أنه لا خالق إلا الذي رفع السماء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما أقوى شخصيتها. فتلك همتها جنان خالدات وتلك همتها زخرفة العباد. هل تعلمين مما أنت محررة من سندس واستبرق وجنان. مؤسسة بروق الفجر تقدم ما أقوى شخصيتها للداعية عبد المحسن الأحمد. الحمد لله الذي أعز بهذه الصفة نساء حتى ارتقت بهن نفوسهن فوق القمم، وأذل بضدها نساء حتى ارتموا يحومون حول الدنايا والرمم. نفوس علت لأعلى الجنان وأخرى ضحكت قليلا ثم قطعتها النيران، وهم يطوفون بينها وبين حميم آن. أما أولئك فقد وعدهم ربي جل جلاله وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فشتان ما بين الفريقين شتان. ما أقوى شخصيتها. صفة محببة للقلوب تطرب لها الأسماع قبل القلوب، تاقت لنيلها كثير من النفوس لكن للأسف ما نالها إلا القليل، بل وربي أقل من القليل. قوة الشخصية أخيتي إن كانت مكملة للرجال فهي عند النساء والله أغلى من المال وأجمل من الجمال. لكن ما هي وكيف تكون؟ هي أن تكوني ثابتة؟ نعم، أن تكوني ثابتة ثبات الجبال الراسيات، لكن على ماذا؟ وهنا يقع الخلل في الفهم ويكثر الزلل. تخيلي أخيتي أيتها الغالية لو أن فتاة ضحك عليها بأن السم يطيل في عمرها وأنه يجلب لها السعادة، فطلبت كأس سم لتشربه، فأوقفناها وحذرناها ونصحناها، فأخذت الكأس أمام الجميع وعاندت وزمجرت وشربت، فنصحناها فامتنعت وقالت أنا حرة، فزادت عنادا وأكثرت، وما هو إلا قليل حتى خرت جثة هامدة وأطراف جامدة، ظلمت نفسها بنفسها. هل هذا الثبات قوة شخصية؟ لا ورب البرية، بل هذا التخبط بعينه والانقلاب في تلك العقلية. إذن أخيتي اتفقنا أن ليس كل ثبات يعني قوة شخصية. قوة الشخصية أخيتي الفاضلة ليست بالعناد فالأطفال يعاندون، وليست بالجدل والصراخ فالأطفال يصرخون. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قوية الشخصية أخيتي فتاة أو امرأة طلبت لهذا الثبات أغلى من كل الأماني والرغبات، لا ترضى بثمن أقل من جنة عرضها الأرض والسماوات. أخيتي تعالي وإياي نبحر في بحور أولئك النسوة والفتيات اللاتي قدرهن عند رب الأرض والسماوات عظيم جد عظيم. تعالي نبحر في تلك البحور وننظر في كل زمان للؤلؤة واللآلئ كما تعلمين قليلة لكنها ثمينة. تعالي لأول لؤلؤة كرمها ربها وخالقها وباريها، وقبل أن ندخل قصر تلك الجوهرة وتلك اللؤلؤة تعالي نسمع أنا وأنت ونصغي آذاننا وأسماعنا لحبيب القلوب محمد صلوات ربي وسلامه عليه ماذا يقول عن صاحبة هذا القصر. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. قال: آسية امرأة فرعون. لماذا كمل عقلها؟ هل لأنها تمتلك أجمل الفساتين وتحفظ أسماء المغنين؟ لا. أم لأنها ترفع صوتها عند الرجال؟ لا وربي، ليس هذا بالكمال. كثيرات من ضعف عقولهن لعب عليهن العلمانيين والعلمانيات والناعقين والناعقات، فيقولن عن من لا تلبس الحرام ولا تسمع الحرام، يقولن عنها أنها لا تستطيع وإلا لفعلت، وأنها لا تملك المال وإلا لعصت رب الأرض والسماوات، وهذا من نقص العقول وضعفها. وإلا فها هي امرأة فرعون، كانت من أغنى أهل الأرض. تعالي ادخلي قصرها وانظري، فإذا بقصر يبهر العقول كأن الجمال يصول بين جنباته ويجول، نمارق مصفوفة وسرر مرفوعة وجدران مزخرفة، وفجأة ننظر في ذلك القصر وبداخله فإذا بامرأة مربوطة تساق إلى خشبة الجلاد. انظري إليها، انظري إليها، دققي، هي ليست خادمة من الخادمات، لا، ولا سارقة من السارقات، وإنما هذه المربوطة هي الملكة. الملكة، إي وربي هي الملكة، هي صاحبة هذا القصر، هي بعينها. هذه المربوطة كانت إذا تحركت في قصرها وقفت لها أنفاس الخدم، كانت إذا أشارت بيدها تسابقت لها الأيادي بما تشتهي من النعم. أجمل قصر على الأرض هو قصرها، وأغلى حلي في الوجود حليها، لكنها سبحان خالقها ما أقوى شخصيتها. ما أنساها هذا النعيم من أعطاها النعيم سبحانه، فتساءلت، ويحق لها من كمال عقلها أن تتساءل، قالت: هذا النعيم الذي أرفل فيه إلى متى سيدوم؟ فطرقت مسامعها إجابات صريحة: قد يدوم 100 سنة وقد لا يدوم إلا لحظات. إجابات صريحة، فهنيئا لذاك العقل الذي تلقى تلك الإجابات. ففكرت في قصر لا ينتهي بزمن ولا يزول إذا ماتت أو إذا دكت الأرض دكا دكا، فكرت في حلل لا تبلى وفي حلي لا تتغير ولا تصدى، وبنعيم يدوم ما دامت السماوات والأرض، ملك لا ينتهي ولا يفنى. فما أن لاح لها الهدف، تقدمت نحوه تقدم الواثق الذي لا يقف ولو أدمي قلبه والدم نزف. هددوها بزوال قصرها وملكها، فتذكرت أن قصرها الذي في السماء هو الأبقى، الذي موضع الصوت فيه خير من الدنيا وما فيها، وهيهات لمن عرض لها الذهب أن تغريها باللعب. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلنا نريد الآخرة، وقليل من سعى، فهنيئا لمن سعى. لما قدرت هذا القرار وضحت من أجل العظيم الجبار، ما فرشت لها الأراضي بالورود، بل نزعت منها الأساور والحلل، فما اعترى قلبها حزن ولا وجل. قيدوها وعلى الأرض سحبوها، كبلوها، ثم على الأحجار جروها، نزلوا عليها بالسياط ضربا، لكن هيهات وهيهات لهم أن يكسروها. ليست مثلنا، من إذا ابتليت في دينها أو قيل لها ستخسرين كذا وكذا باعت الأرض، قالت: والله بنات خالاتي كلهم يلبسون ولا زميلاتي كلهم. لا والله، تعلم أن ذاك الأمر يستحق أكثر من روحها، فضحت ثبات على ما يزلزل الجبال، فجزاها العظيم المتعال. لما ضربوها وقيدوها وكبلوها ونزلوا عليها حتى تكشف ذلك الجلد من الضرب أرسل إليهم فرعون أن يسألوها إن أرادتني فلها الحب والكرامة وإلا ماذا نفعل فيها يا فرعون؟ قال اقتلوها. قالوا كيف نقتلها يا فرعون؟ قال خذوا صخرة هي أكبر منها فاسألوها فإن أبت فدكدكوها. فسألوها أتريدين أن ترجعي؟ هي امرأة لها تطلعات وتحب ذاك القصر، ما تركته لأنه لا يساوي عندها أو لأنه لا يستحق، والله ما تركته إلا لأنها تريد ما هو أعظم منه. فقالت بكل ثبات أريد رب الأرض والسماوات، آمنت برب موسى وهارون. أرادت ما عند الله جل جلاله، فما هي إلا لحظات وتقطع الحبال وتهوي تلك الصخرة، وقبل أن تلامس جلدها وجسمها إذا بالله جل جلاله ينقض لنا ما قالت قبل أن تفقد الحياة. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لما تحركت تلك الشفات خلدها رب الأرض والسماوات، ما نقلها في السيرة مع عظم السيرة، نقلها لنا في هذا القرآن خالدة حتى تقرأ في كل مكان وزمان. قالت ربي ابن لي عندك، اختارت الجار قبل الدار، بيتا في الجنة. يقول ابن عباس فكشف الله لها الحجب وأمر بالحجب فنزعت، فإذا بها ترى ذاك القصر الذي لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ومن تحته الأنهار قد جرت وحوله الملائكة قد حفت، فابتسمت ثم نزعت الروح قبل أن تهشم تلك الصخرة جمجمتها وعظامها وتساويها بالأرض. لما انتهى هذا الموقف، ما انتهت القصة، يريد الله جل وعلا أن يخاطب كل النساء والرجال في هذا القرآن، فقال سبحانه وضرب الله مثلا لمن؟ للمؤمنات؟ لا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا. للذين آمنوا يا نساء ويا رجال، إن أردتم أن تدخلوا الجنة فها هو المثال. من هو المثال يا رب؟ أي رجل صنديد؟ أي رجل قوي عنيد؟ لا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة. يا نساء ويا رجال، تريدون أن تدخلوا الجنة؟ هذا نموذج أمامكم، امرأة. اسمعوا يا يهود، واسمعوا يا نصارى، واسمعوا يا علمانيين، هكذا المرأة عند الله إذا ثبتت على دينها، يضربها مثلا للأولين والآخرين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. إذا أعجبك قصرك الذي جرت من تحته المجاري أجلكن الله وعشرين أو ثلاثين خادم، فتذكري أن لها آلاف وملايين الخدم، فهنيئا لها أين آل بها عقلها. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ما أقوى شخصيتها، انظري وتأملي وفكري، شريك حياتها أكفر الخلق بالله، لكن ما منعها هذا أن تكون من أحب الخلق إلى الله. وكم من ضعيفة خسرت رضا ربها من أجل زوجها، فكم من امرأة ذهبت إلى ساحر من أجل زوجها وأشركت بالعظيم القادر وكفرت بما أنزل على نبيها محمد. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وكم من امرأة لبست ما يغضب ربها ليرضى عنها زوجها، فما أقل عقلها وما أضعف شخصيتها. فانظروا ما هو ثمن هذا العقل الذي كمله رب العزة والجلال. من الذي يقرر قدر المرأة في هذا الدين؟ هل هم بنو علمان أم المتفلتات؟ الذي يقرر هو رب العالمين الذي شرع هذا الدين. لكن أي امرأة التي تستحق هذا القدر عند ربها جل جلاله؟ لأن أكثر النساء في النار. لماذا؟ هل لأن الإسلام ظلمها؟ لا والله، وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قد تقول قائل لكن هذا من زمان بعيد، نقول سوف نقترب بالآل إلى زماننا هذا، فرويدك أخيتي وأمهليني. ويضرب لنا أنموذجا من أجل نماذج قوة الشخصية، امرأة خالفها كل الناس وعاداها كل الناس، لم يوافقها على مبادئها أحد، يراها جل جلاله وهي تؤيد هذا الدين بكل ما أوتيت بمالها وعقلها وبيتها وملكها. رآها ربي جل جلاله وهو يدبر أمور السماوات والأرض، يشفي مرضى ويمرض أصحاء، يحيي أجنة في بطون أمهاتها ويميت أحياء أقوياء، يمسك السماوات بعظمته أن تقع على الأرض، الملائكة له سجدا ركعا، فيرسل أعظم ملك تحرك من فوق سبع سماوات يحمل رسالة خاصة، رسالة ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. هذه الرسالة قطعت بها مسافة مئات الأعوام في لمح البصر، رسالة من رب البشر، رسالة تحمل في طيها كلمات أنصتت لها الأرض والسماوات. نزل جبريل فقال السلام عليك يا محمد، قال عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يظن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل قد نزل من فوق سبع سماوات، سمك كل سماء وسماء 500 عام، أنها أنزلت آيات تدك الجبال الراسيات، لكن لا وربي، ليس قرآنا يتلى ولكنه خبر عظمه رب البشر جل جلاله. نزل قال السلام عليك يا محمد، عليك السلام، فإذا به يقول له كلمات اسمعي لها، قال ها هي خديجة تأتيك الآن بإناء فيه طعام وشراب، فإذا هي أتتك يا محمد فأقرئ عليها من ربها السلام، قل لها إن الله من فوق سبع سماوات يقول لجبريل، قل لمحمد يقول لخديجة السلام عليك يا خديجة. قالت هو السلام ومنه السلام، لكن ما انتهت الرسالة، قال قل لها يا محمد أن الله جل وعلا يقول بشروها، بشروا خديجة هذه التي تمشي على الأرض، بشروا خديجة أني قد بنيت لها قصرا في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب. سبحان الله، هل كانت خديجة وهي تحضر الطعام مع هذا الثبات وتسجد هذا السجود، هل كانت تعلم أن الله جل جلاله تكلم عنها في الملأ الأعلى وأرسل لها جبريل؟ لا وربي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكم من صابرة لا تعلم ماذا أعد الله لها، تعمل وتشقى لأجل الله، فوالله لن يضيع أجر المحسنين. سبحانه، أي ثبات على هذا الدين، والله جاء يوم على هذه الأرض وليس فيه من المسلمين إلا امرأة، محمد عليه الصلاة والسلام، وامرأة واحدة لم يسبقها لهذا الدين أحد. فهذه المرأة في الإسلام إذا عرفت قدرها فهل تستطيعين أن تكوني مثلها؟ لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم، لكن أهدافي ستبقى خالدا. أريد قصرا لا يهدده زوال، أريد عيشا ليس يقطعه ممات، أريد زوجا مثل يوسف في الجمال، وأريد أنهارا بقصري جاريات. فهل سمعتم يا بنو علمان؟ أخيتي، من النساء من آلت بها قوة شخصيتها إلى نعيم ليس مثله ولا قبله نعيم، فرح في قلبها مقيم، وسوف تسقى وربي بماء مزاجه من تسنيم، فهنيئا لها ما تلاقي من عواقب ذاك القلب السليم. وكثيرات من ضعف عقولهن تخبطنا مثل الأطفال يعاندون، ولو كان يضرهم ما يفعلون، وفي النهاية سيخسرون. تجدها تزمجر وتحاد خيام بلا عماد وجبال ولا أوتاد، فيا ليتها تنتهي، فيا ليتها تنتهي قبل ما ذلك القلب يقف، والدماء في تلك العروق تجف. فوالله إني عليها مشفق ولها ناصح، ولا أقول لها إلا ما قاله مصعب بن عمير لأمه. أتدرين ماذا قال يوم أن اعتنق الإسلام واتبع دين العليم العلام، وانشرح صدره يريد تلك الجنان؟ وكانت أمه أغنى امرأة في قريش، كانت تغدق عليه، دلعته حتى كان أكثر فتى مدلل في قريش. لما اعتنق الإسلام حرمته من كل هذا، فما رده ذلك عن دينه شيئا. فلما رأته ثابتا أبت على نفسها وآلت أن لا تستظل بظل، ولا تطعم طعاما، ولا تشرب شرابا حتى يرجع إلى دينها. فلما كانت طريحة الفراش كان أبناؤها يضعون العود في فمها ويقطرون فيه من الماء حتى لا تموت من العطش. وفي ذات يوم وهي مسجات طريحة على ذاك الفراش، جاءها مصعب وقد لبس المرقع، جاءها مصعب وقد تغيرت أحواله، جاءها مصعب المدلل الذي أصبح الآن ينام تحت الأشجار، جاءها واقترب عند رأسها وهمس في أذنها، قال يا أمه. فتحت عينها فإذا بحبيبها، إذا به مصعب، إي وربي مصعب. ما أتى يريد منها درهما ولا دينارا، قال يا أمه إني عليك مشفق ولك ناصح، اشهدي أن لا إله إلا الله تفلحي. نظرت إليه قالت ماذا أقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله؟ أقسم بالثواقب أن لا أشهد. أتريد أن يقال ازدري عقلها فبدلت دينها؟ ما شاء الله، ثبات، ثبات على ما يزلزل الجبال الراسيات. لكن على ماذا؟ على هباء وعلى شتات، فقاعة صابون ارتفعت وارتفعت وارتفعت ثم اختفت، لا أثر ولا طعم ولا شيء ولا صوت ولا شيء. وأنت بدون عزة هذا الدين والله لست شيئا، ما أغنى عنها مالها. وكم من النساء من أعطاها الله جل وعلا فدخلت بمالها النار، تبجحت وتجرأت وظنت أنها قد فهمت، وهي وربي لم تفهم شيء. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أخيتي قوية الشخصية إذا قالت تعرف وتعني ما تقول، أقوالها وفعالها محكومة بقال الله وقال الرسول، يزول عنها قلبها لكن حياؤها وعفتها لا تزول. هنيئا لها، لأنها تعلم إلى أين هذا الطريق يؤول. أما تلك المسكينة الضعيفة فتقول لأنها سمعت غيرها يقول، تتساقط مع أوراق الخريف وتتقلب مع تقلب الفصول، قيمتها بعباءتها ولبسها لا بذاتها والعقول، باعت الباقي واشتهت فان يزول. تعالي وانظري إلى تلك التي أحبها ربها جل جلاله، أحبها خالقها، يقول ربي جل جلاله: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الخبيث كثير والطيب قليل، ويقول العزيز الجليل: لا يستوون. هل سمعت بتلك اللؤلؤة التي تدعى أم شريك، التي كانت من أوائل من أسلم هي وزوجها؟ تعالي واسمعي ما تقول، أرعي لها السمع. تقص لك قصتها بنفسها، تقول: لما أسلمت سمعت من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى أنه قال: من دعا إلى خير أو هدى كان له من الأجر مثل أجر من عمل به، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأرادت أن تكتب في صحائفها الأمم، وأرادت أن يكتب في صحائفها أناس حتى يثقل ميزانها عند رب الناس. فتسللت إلى البيوت وتقول لهم اشهدوا أن لا إله إلا الله تفلحوا. تتسلل إلى بيت فلان تقول اشهدوا أن لا إله إلا الله تفلحوا. وما هي إلا أيام حتى شاع الخبر وظهر الأمر أن تلك قد بدلت دينها. تقول فدخل علي أهل زوجي وفي أعينهم الشرر يزمجرون ويرتعدون ويزبدون، قالوا لي لعلك على دين محمد. تخيلي مسكينة ضعيفة يدخل عليها أقوام يهددون بهذه الطريقة، مسكينة لا وربي أنا وأنتن المساكين. قالوا لها لعلك على دين محمد، فقلت نعم إي والله إني لعلى دينه بكل عزة وثبات. قالوا لا جرم ولا ضير، والله لننسينك حلاوة الدنيا. فخرجوا ومكثوا غير بعيد فجاءوا وقيدوني وحملوني على جمل هو أشر ركابهم وأغلب، ثم خرجوا بي إلى الصحراء، فإذا كان في عز الشمس وفي أوج حرها ضربوا أخبيتهم وخيامهم وتركوني على ظهر ذاك البعير مقيدة هناك أعاني ما أعاني. فلو رأيتها وهي مقيدة هناك الموت يلوح بين ناظريها في كل حين، ما صبرها على ذلك إلا ليرضى رب العالمين. الشمس بحرها أخذت منها كل مأخذ. تقول فلما مر اليوم الأول ظننت وأيقنت أنه لا يدركني اليوم الثاني، فأحياني الله جل وعلا لليوم الثاني وفعلوا بما فعلوا. كانوا لا يسقونني الماء، كانوا يقدمون لي الخبز والعسل ويمنعونني الماء حتى جف مني الريق، وحتى رأيت الموت بين ناظري تتلفت بعينيها وتتمنى بقلبها عل يدا حانية تسقيها شربة ماء تبل بها عروقها وتسقيها. قول يا عم شاعرها ما تقولين، ظني بها ما تظنين، لكن حالها على غير ما نظن لسان حالها. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى الأنام وضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود، إن صح منك الود يا غاية المنى. تقول إن صح منك الود يا رب، إن صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. إن صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. تقول لما مرت علي الأيام تلو الأيام وجاء اليوم الثاني بدأت أفقد سمعي وعقلي وبصري، وكان اليوم الثالث فأيقنت حق اليقين أني ألاقي رب العالمين وأني لا أدرك شمس اليوم التالي. وبينما هي على هذا الحال قالت فأتاني أهل زوجي ولا أكاد أفهم ما يقولون، لكن مما سمعت أنهم قالوا اتركي دين محمد وما أنت عليه نفك عنك هذا البلاء. تقول فأردت أن أحرك شفتاي فلم تتحرك، أردت أن أنطق بلساني فلم ينطق، أردت أن أرفع يدي أن أفتح عيناي فلم يطعني، إلا أني لما هممت أن أرفع يدي إذا بها كأن عليها الجبال ولكنها تزحزحت وارتفعت بحول الله وقوته. قالت فرفعتها حتى أشرت إلى السماء مشيرة أنه لا إله إلا الله فافعلوا ما شئتم. وبينما هي على هذا الحال والعطش قد بلغ منها كل مبلغ، وسياط الشمس بأشعتها التي كادت أن تذوب الصخور من شدة حرها، وهي مقيدة على ذاك البعير الذي كاد سنامه أن يقسم ظهرها. تعلم أن الغمسة في الجنة تنسي بلاء السنين، تقول بينما أنا على هذا الحال إذ بي أحس ببرد دلو على صدري، ما هو إلا قليل إلا وأسقيت منه جرعة ثم نزع، وما أن ابتلت مني العروق وبدأت تدب في الحياة وعاد إلي شيء من سمعي وشيء من بصري، فنظرت فإذا بها كالغشاوة على رأسي، وإذا بدلو معلق بين السماء والأرض، ثم تدنى مرة أخرى فأسقيت منه جرعة ثم نزع، ثم أسقيت منه جرعة ثم نزع، ثم سكب علي ماء باردا كأنه الجنة على رأسي وثيابي. تقول فجاء أهل زوجي فلما رأوا قطرات الماء تقطر من على ذاك البعير وتبل الثرى قالوا ويحك يا عدوة الله من أين لك هذا الماء؟ فتحرك لساني ونطقت شفتاي فقلت عدو الله غيري، عدو الله من خلقه الله وأنعم عليه الله ثم عصاه، عدو الله غيري من اتخذ غير الله إله. قالت فانطلقوا إلى قربهم هناك ينظرون من الذي فتحها وأعطاها، فإذا بهم هناك يجدون الخبر اليقين، فوجدوا القرب موكوءة لم تفتح ولم تمس، فرجعوا يهدون الخطى ويتمتمون بألسنتهم، فلما وصلوا إلي قالوا بكلمة واحدة والله إن الذي سقاك في هذا الموضع يوم أن منعناك الماء لهو الإله الحق، نشهد أن لا إله إلا الله، فتعالت الأصوات والتكبيرات وارتفعت الأيادي مشيرة إلى أنه لا خالق إلا الذي رفع السماء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحانه ما ابتلاها إلا ليعافيها ولا أخذ منها إلا ليعطيها، ابتلاها 3 أيام بلياليهن حتى يكتب في صحائفها ألوف مؤلفة، هل تعلمين من هم الذين أسلموا؟ هؤلاء من المهاجرين الذين قال الله عنهم رضي الله عن المهاجرين، والله منهم من قطع في سبيل الله، ومنهم من قاتل لإعلاء كلمة الله، ومنهم من سجد يبكي من خشية الله، ومنهم من تصدق لله، ومنهم من أعطى لله، والله ما خطوا خطوة ولا تحركوا حركة ولا أسلم من ذرياتهم من أحد إلا يضربون في صحائف أم شريك كلهم. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكم اهتدى على يديك من امرأة، وكم نصحت لهذا الدين، وكم وقفت لرب العالمين، دللنا الناس على محلات التخفيض وعلى أجمل الفساتين والمنتزهات، فكم وقفنا لهذا الدين. وما يلقاها إلا الذين صبروا، فعلى ماذا صبرنا؟ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كأولئك فانظري إليها، سبحان الله ما أقوى شخصيتها، أي شخصيات تلك، أي نساء أولئك النسوة، والله كذلك الحياة وإلا فلا. أخيتي الغالية، قوية الشخصية همها أن تدخل الجنة وأن تنجو من النار، أما تلك الضعيفة فهمها أن تكون عباءتها تجلب الأنظار. ما أخس تلك الهمة وما أدناها. كنت في يوم من الأيام في أحد ممرات المستشفى وقفت أتكلم مع رجل الأمن لحظات وأنا أتبادل وإياه الحديث، إذ بامرأة تأتي عباءتها تشكو إليها تحتاج إلى عباءة أخرى، عباءة مزركشة، عباءة فاتنة، مرت من عندنا ما أضعف شخصيتها. إذا بها تلتقط أنفاسها قالت لرجل الأمن لو سمحت تعال الله يحفظك ساعدني، شوف في واحد قليل الحياة قاعد يتعرض لي ويتكلم علي. نظر إليها رجل الأمن بتلك العباءة المزركشة، ما بقي لون إلا في الطرحة أو في عباءة وهناك اسم وهنا حرف، قال لها: لو احترمت نفسك لاحترمك الآخرون. قالت: ايش قصدك يعني انا ماني محترم نفسي؟ قال: لا والله بهالعباءة ما احترمت نفسك. انفجرت، والله ما رأيت اضعف منها شخصية في حياتي. انفجرت تبكي، قالت: يعني الناس يقاسون بعباءاتهم والناس سبحان الله. قلت لها: لو انك تسترت يا اختي بعباءة زي الناس ما احد تعرض لك، انت التي اعطيتيه الضوء الاخضر بهذا. قالت: يا أخي ليش أنتم كذا؟ أعرف من صاحباتي إذا جوا يطلعون مع أخوياهم لبسوا عبايات على الرأس، مو بشرط. سبحان الله، قلت: يعني يلبسون عبايات على الرأس عشان يظنون الناس أنهم محترمات؟ الحمد لله اعترفت بنفسك أن هذا من تحترم نفسها تحشمت ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. انفجرت والله العظيم، مثل الأطفال، مثل الطفل إذا خسر شيء قام يتخبط. سبحان الله، أي شخصية. أخيتي إني سائلك أسئلة اسأليها نفسك: هل تحسين أن هذه العباءة تجلب الأنظار؟ إذن ليست حجابا، الحجاب وضع ليحجب الأنظار لا ليجلبها. هل تحسين أن هذه العباءة تزيد من احترامك عند الناس؟ والله إن قلت نعم فأقول لك عذرا لأنك ما صدقتي، والله إن الفساق قبل المستقيمين والله ما يحترمونك بهذه العباءة. أما تلك التي وضعت عباءتها على رأسها وبقفازاتها فيحترمها الجميع، حتى أن أكثر من يعاكس يقول: إذا رأيت واحدة بهذا الشكل والله العظيم إني أحترمها، ولو أشوف أحد بيتعرض لها للذابح أنا وياه. لكن تلك التي هي أغرت وأخرجت مغرياتها وفتنها وخصرت من هنا وضيقت من هناك هي التي تريد أصلا أن ينتهك عرضها، فلا أحترمها. السؤال الثالث، وكوني صريحة بجد مع هذا السؤال: هل تحسين أنك بدون هذه العباية اللي على الكتف أو المخصرة، يعني لو نزعتيها وغيرتيها بعباية على الرأس، هل تحسين أنك لا شيء؟ إذا كان تحسين أنك بدونها ولا شيء، فاسمحي لي أقول: ما أرخص نفسك عندك، فوالله لا شخصية ولا ذات قيمتك بهذه العباءة. والله إن كانت قيمتك وقدرك عند نفسك أنت قبل الآخرين بهذه العباءة وبدونها لا شيء، فوالله لا قدر لك ولنفسك عندك. أخيتي الفاضلة، ها هو أحد منسوبي مكتب الجاليات وهو مدير المكتب، يقول قصة عجيبة في أيام أزمة الخليج. يقول: كان هناك مقر لوزارة الدفاع لأحد الدول التي تسمى بالعظمى. يقول: فدخل رجل من باكستان يريد مقابلة هذا الوزير، وانتظر في غرفة الانتظار، ومرت الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة، إذ بامرأة تمر تغدو يمينا ويسارا، تصول وتجول، مرت في المكتب ومرت تبحث وتأخذ أوراقها. قالت لهذا الرجل من باكستان: ماذا تفعل هنا؟ قال: أنا أنتظر مقابلة الوزير. قالت: لك 3 ساعات أنا أشوفك ما دخلت. قال: ما أذن لي. دخلت على الوزير فقالت: هناك رجل يريد مقابلتك. كأنه لم يحب مقابلته وقال: don't care of him, he's a Muslim, لا يهمك هذا مسلم. المهم، قالت: أنت لست في متجرك ولست في مؤسستك، قد يكون عند هذا معلومات تنفعنا. أذن له بالدخول، دخل. لما خرج جاء عند تلك المرأة، وكانت هي الثالثة في وزارة الدفاع، وأعطاها كنوع من الامتنان كرت خاص به، قال: أنا ساكن وعائلتي هنا. مضى ذاك الرجل. يقول: ما ظننت أنها تتصل. المهم، يقول: اتصلت بعد فترة، قالت: أنا اليوم ليس عندي خطة بعد الساعة 9. قال: فأتيت أنا وزوجتي ودعوناها إلى هذه الوليمة، كنا نحتسي الشاي والأولاد يلعبون. لما جاء وقت العشاء ووضع الطعام جلسنا على الطاولة، فجاء أولادي وهي تنظر إليهم فقالوا: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. قال: تعجبت لكنها لم تقل شيئا، سكتت وأكلنا. فلما انتهى الأولاد قالوا: الحمد لله الذي طعمنا هذا ورزقناه بلا حول منا ولا قوة، ثم مضوا. قالت: إيش يقولون هؤلاء؟ قال: إن لنا ربا أعطانا هذه النعم، هو الذي حرك أيادينا، هو الذي هيأ لنا هذا الطعام وغيرنا جائع، هو الذي هيأ لنا هذا المسكن وغيرنا ليس له مأوى، يستظل السماء ويفترش الأرض.

وقد سعى ذاك المكتب الذي في المستشفى جزاهم الله خير يعطون الأشرطة والمسابقات ليدعونهم للإسلام ويوزعون الكتيبات، ثم تأتي تلك المسكينة لتهدم كل ما بنوا هؤلاء. فتجي عند هذه الممرضة الأسترالية والجنوب أفريقية وتطلع البنت هذه محفظتها وتطلع صورة صاحبها، تقول هذا This is my boyfriend، تقول هذا صديقي. والله وهن كافرات نظرنا إليها نظرة استحقار، قالت هذا الدين تقول الإسلام وحرام وحرام، إذا أنتم ما اقتنعتوا بالدين وأنتم متربين فيه ليش تأتي واحدة منا من أستراليا وتعطونها كتيبات تقنعونها بدين أنتم ما تطبقونه أصلا؟ تقول أنتم الآن تقولون حرام وحرام متغطين وفي الأخير تسوون زينا، أجل ليش أسلم أنا مدامني أفعل مثل اللي تبغون تسوونه؟ خلاص أنا أجل على طريقي أحسن، أحسن ما لعب على نفسي أقول أنا مؤمنة وأتغطى وأنا جالسة أخرج مع شباب وأزني. سبحان الله، يقول الله جل جلاله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة. تبغاهم يقولون إيه والله ما شاء الله أنت متطورة ومتحضرة. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ما أضعف تلك الشخصية وما أدنى تلك الهمة، ها هن قد صدوا عن سبيل الله وتركنا هذا الدين ولن يستقبلنا بعد اليوم كتيبات ولا أشرطة من سببها، وسوف يسألها الله جل وعلا. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وتحكي إحدى قريباتي عن صاحبة إحدى المشاغل النسائية في مدينة الرياض، وكان لديها عاملات نصرانيات، وعندما زارت إحدى الغيورات الحاملات هم هذا الدين أبت عليها نفسها أن تخرج كما دخلت دون أن تنصر دين رب العالمين، فدعت العاملات وتواصلت معهن بالأشرطة والكتيبات حتى من الله عليها بفرحة خير من الدنيا وما فيها وخير لها من حمر النعم، وها قد بزغ النور ونطقن بالشهادة وأضاءت القلوب وانشرحت الصدور. وهنا تقع المفاجأة من صاحبة المشغل، ما تظنين أنها فعلت؟ هل استبشرت؟ هل احتفلت وحمدت ربها وكبرت؟ لا والله، بل ضجرت وزمجرت وتأففت وتفلتت وصرخت عليهن واتهمتهن بأنهن ما أسلمن إلا لتضيع الأوقات بحجة أداء الصلاة. اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فواحدة تنصر هذا الدين والأخرى تخذل دين رب العالمين، فهذه رسالة إلى كل امرأة، إلى كل أم في بيتها، إلى كل مديرة، إلى كل معلمة، إلى كل امرأة تسمع هذا الكلام، متى وأين وكيف نصرت دين رب العالمين؟ والله ما أنت فيه الآن من هذا المنصب، والله إنها فرصة تسجل عليك ومسؤولة عن هذه الفرصة، إما أن ترفعك هذه الفرصة عند رب العالمين وإلا والله أن تكونين في أسفل سافلين. إن الذي أعطاك هذه الفرصة لرادك إلى معاد. فكم من مديرة تحت الأرض ميتة، وكم من أميرة تحت الأرض ميتة، والله ما نفعها إلا موقف وقفته لرب العالمين. أخيتي الغالية، بعد أن رأيت تلك الحياتين فاسمعي إلى امرأة بعد إحدى المحاضرات، امرأة وفتاة قد جربت الحياتين، حياة العزة بهذا الدين وحياة السراب والهباء، فأرسلت إلي، فاسمعي رسالتها بتلك القصيدة ضحكوا علي وقالوا أنت محررة، الدين بالقلب ليس بالأركان، أي اعملي ما شئت أنت مخيرة ما دام قلبك مصدر الإيمان. ضحكوا عليها، قال لها أهم شيء القلب، فالعز أن تمشين كالمتبخترة بتكسر مكحولة العينان. قالوا ململمة وكنت مبعثرة، قد طولوا دنياي وهي ثواني. هلا سألت نفسك يا جوهرة لما لا أفكر في رضا الرحمن؟ لما حائرة، لما دائما متكدرة، مع كل ما يلهي أضل أعاني. هل تعلمين مما أنت محررة؟ من سندس واستبرق وجنان. أخيتي، طلبات تلك القوية ليست موجودة هنا، هي تريد أن تحيا حياة لا موت فيها أبدا، هي تريد أن تشب شبابا لا تهرم بعده أبدا، هي تريد زوجا على صورة يوسف عليه السلام لا يوجد مثله في الدنيا أبدا، هي تريد أن تسعد فلا تبأس أبدا، هي تريد أن تصح فلا تمرض أبدا. فوجدت أن هذه الأهداف ليست موجودة إلا في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم أسلفتم في الأيام الخالية. تلك الغالية أبت عليها نفسها إلا أن تدخل الجنة، فصبرت وعلمت أن الطريق شائك، لكن بعدها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. اللهم إني سائلك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ترحمني وترحم كل من سمع هذه الكلمة ومن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم يا رب من دعت إلى هذا الدين وبذلت لهذا الدين، اللهم اجعلها في الفردوس الأعلى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وجزاك الله خيرا.